بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الرجاء وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. وعن أبي عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، أي أنه لا يبقى من درنه ووسخه شيء بسبب اغتساله من هذا النهر الكثير الجاري، فلا يبقى شيء من آثار الأوساخ. فكذلك الصلوات الخمس بالنسبة لما يحصل من الإنسان من الذنوب والمعاصي، فإنها تغسل هذه الخطايا وهذه الذنوب، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا الحديث يدل على فضيلة الصلوات الخمس وأنها سبب لتكفير الذنوب والسيئات، لكن المراد بذلك الصغائر، وأما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لكون الصلوات الخمس تكون مكفرات إذا اجتنبت الكبائر. وأما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت، وفي لفظ ما من ميت يموت، وهذا يشمل الذكر والأنثى، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً. قوله أربعون رجلاً هذا قيد أغلبي، وإلا لو قام على جنازته أربعون امرأة فإن الأمر كذلك. وقوله لا يشركون بالله شيئاً هذا عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فلا يشركون بالله تعالى شركاً أكبر، لأن المشرك شركاً أكبر لا تصح صلاته، وكذلك أيضاً لا يشركون شركاً أصغر، لأن المشرك شركاً أصغر ليس أهلاً للشفاعة لوجود شوائب الذنوب والمعاصي. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً مشروعية الصلاة على الجنازة، وهي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفيها فضل عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. وفيه أيضا دليل على استحباب تكثير المصلين على الميت، لأن الصلاة على الميت شفاعة، ولأجل أن ينال هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً أن غير المسلم لا تنفعه الشفاعة، لقوله: ما من ميت مسلم يموت، وقد قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومنها أيضاً أن المستحب أن الذي يقوم على جنازة الميت هم أهل الدين والصلاح، لأنهم أقرب إلى الشفاعة من غيرهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.